والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأمام محمد عليه الصلاة والسلام. تأليف الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. شرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وهذا هو المجلس الثاني من كتاب البيوع، وكان هذا في عصر سبت الثاني من شهر صفر في العام 31 من بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غرة صفر. نعم نعم غرة صفر. وكان هذا المجلس في غرة صفر في العام 31 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. إذا بايع على ذلك فقد وجب البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد بينا في أول مجلس معنى الخيار والمجلس السابق، فمن يذكر لنا معنى الخيار لغة واصطلاحا؟ ما في إلا عصام، ايش قول يا عصام؟ الخيار لغة هو الأخذ بخير الأمرين. ارفع عصام. هو الأخذ بخير الأمرين، واصطلاحا هو بخير الأمرين في البيع من البيع أو الفسخ، وهذا ثابت من البيع المشترك. نعم أحسنت. وقد تعرضنا أيضا في هذا المجلس لما يتعلق بخيار المجلس. لما ذكرنا أن حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام كلاهما يدل عليه على هذا الخيار، وأيضا رددنا على بعض الشبهات التي قالها البعض ممن لم يرى العمل بهذين الحديثين في إثبات خيار المجلس، وممن يعني نسب إليه هذا الأمر الإمام مالك. ولكن ذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله قد ذكر عبارة، أو العبارة التي ذكرها في الموطأ، نعم، والتي فهم منها البعض أنه لا يعني يذهب إلى إثبات خيار المجلس، هي لا تحتمل هذا الفهم، وإنما تحتمل فهما آخر. من يذكر لنا هذا؟ يعني ما قاله الإمام مالك وما هو الفهم الأقرب إلى الصواب في فهم كلامه رحمه الله، أو كيف نوجه كلام الإمام مالك التوجيه الصحيح. يعني يعني حتى نم حتى لا يقال إنه قد أهدر الحديث. الأخ الإسماعي اللون يرى أن هذا الخلاف كان هذا حديث يخالف إجماع أهل المدينة. كان يرى أن هذا الحديث يخالف إجماع أهل المدينة وهو حديث أحاد. هذا الذي نسب إليه. أنت تذكر القول الذي نسب إلى الإمام مالك، لكن نحن ذكرنا أن هذا يعني لا يصح. يعني هذا الفهم لا يصح. قل يا عصام. قال الإمام مالك رحمه الله في خلاف حديث ابن عمر، قال: وليس لهذا عندنا حد معروف. ارفع صوتك حتى اسمع اخوانك. قال: وهو يتكلم عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ايوه. وليس لهذا عندنا في اهل المدينه حد معروف ولا امر معمول به. احسنت. وقد وجه العلماء رحمه الله كلامه بانه انما هو رحمه الله لم يرد الحديث، وإنما هو كان في معرض الرد على فقهاء العراق الذين حددوا السيارة بثلاثة أيام وحددوه ببعض السنن دون بعض. نعم، هذا ما شاء الله. أحسنت يا عصام. أرجو أن تذاكروا على نحو مذاكرة أخيكم عصام هذا، يعني ولا نزكي على الله، نسأل أن يبارك فيه. طيب، وقد ذكرنا أن الخيارة نعم له عدة أنواع أخرى. أشرنا إليها سريعا نعم في المجلس السابق، نعم نذكرها بمزيد من التفصيل في هذا المجلس. فالنوع الثاني من أنواع الخيار هو ما يسمى بخيار الشرط. النوع الأول هو خيار المجلس. وأما النوع الثاني هو خيار الشرط، وهو أن يشترط أحد المتبايعين البائع أو المشتري الخيار إلى مدة معلومة. و الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الخيار يصح قبل العقد، ويصح مع العقد، ويصح كذلك بعد العقد، لكن في زمن الخيار. يعني أن البائع والمشتري نعم إذا تراضيا على أن يكون لهما أو لأحدهما الخيار إلى مدة معلومة، نحو أن يقول له: لنا الخيار إلى 5 أيام أو إلى 7 أيام، وتراضي على هذا قبل إتمام العقد، ثم أبرم العقد، صح خيار، صح خيار الشرط أو ثبت الخيار وإن كان قبل العقد. وكذلك يصح مع العقد، يعني عند إبرام العقد. أما بعد إبرام العقد أو بعد إتمام البيع يصح أيضا خلال المجلس. يعني إذا لم يفارق المجلس أو ما زال لهما خيار المجلس فيصح خلال فترة خيار المجلس أن يوقع خيار الشرط أو أن يوقع أحدهما هذا الخيار برضا الطرف الآخر. وكذلك أيضا إذا تراضيا على خيار الشرط وحدداه بمدة معلومة ثم أتى أحدهما قبل انتهاء هذه المدة وطلب تمديد الخيار لمدة أخرى معلومة، فله أن يفعل هذا أو يصح هذا الخيار أيضا. و وقد ذهب أهل العراق الشافعي رحمه الله تعالى وغيره إلى أن الخيار لا يزيد على 3 أيام، نعم أي خيار الشرط، محتج بحديث أخرجه أبو داود وغيره. والحديث حتى وإن صح فإنه ليس فيه دلالة على التقييد، نعم. وإنما هو يدل فقط إن دل على فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أعطى أحد الصحابة الخيار لمدة 3 أيام أو أعطاه الإذن بأن يعطي خيار الشرط لمدة 3 أيام، ولكن ليس فيه أنه أمره أن لا يزيد على 3. وذهب الإمام مالك إلى أن المدة تقدر بالحاجة، أي بحاجة البائع والمشتري، أو يعني قال إنها لا تزيد على 3 إلا لحاجة. وأما أحمد رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى عدم تحديد مدة معينة للخيار، فلهم أن يحدد ما شاء وإن طالت المدة. وهذا أيضا قول أبي يوسف من الأحناف، وكذلك اختاره ابن المنذر، نعم رحمه الله تعالى، وإسحاق، وقول إسحاق ابن راهوي وأبي ثور. و ولكن كما قال عبد الغني المقدسي، معذرة، كما قال ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير على المغني في رد قول مالك والشافعي، نعم، ولنا أنه حق يعتمد الشرطة، فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل، ولنا أنه حق يعتمد على أنه حق يعتمد الشرطة، فرجع إلى مشترطه، فرجع في تقديره إلى مشترطه. وأما عن تقدير مالك بالحاجة نعم فإنه لا يصح، حيث إنه لا يمكن ضبط الحكم بها، لخفائها واختلافها، نعم، وكذلك مسألة التحديد بالثلاث كما بينا، لا يعني لا يؤخذ من الدليل الذي استدل به أهل العلم على التحديد بالثلاث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد اشترط الثلاث، أو لم، أو أنه أمر بعدم الزيادة على الثلاث، وإنما فقط كما جاء في الحديث جعل الخيار لهذا الصحابي لمدة ثلاث فقط، من باب الفعل أو من باب القول الذي يتعلق بهذه الواقعة، لم يجعله أمرا تؤمر به الأمة، أو لم يأمر به، أو يقول لا تزيد على ثلاث. وأيضا من الألفاظ المعتبرة في تحديد خيار الشرط، أن يقول مثلا لي الخيار إلى الغد، أو لي الخيار إلى الليل، والمعتبر في مثل هذه الألفاظ العرف أولا، فإن كان عرف التجار أن الغد عندهم يكون مثلا عند بداية السوق في الساعة الفلانية، فيكون هذا منتهى خيار الشرط، وأما إن كان العرف غير مضطرد أو غير منضبط فكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع الذي أنا نقلته في تلخيصي على الشرح الممتع الذي سميته بتسهيل التفقه في الدين، قال رجعنا إلى الحقيقة الشرعية، إن كان للشيء حقيقة شرعية إن لم يكن له حقيقة شرعية كنحو المثال الذي ذكرناه أن يقول له إلى الغد أو إلى الليل، هذا ليس له حقيقة شرعية، فهنا أو فحينئذ نلجأ أو نعود إلى الحقيقة اللغوية، واللغة تفيد أن الغد يبتدئ بالفجر، وأن الليل يبتدئ من غروب الشمس، ولكن الأصل في هذا هو العرف. احنا كما بينا هناك قاعدة عامة تتعلق بالمعاملات، يعني علينا ان نحفظها، وان المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والافعال اي في المعاملات الى العرف، الاصل في ضبط الألفاظ والمعاني التي يتداولها الناس في المعاملات من البيع والإجارة والهبة والنكاح والطلاق إلى غيره، أن مردها إلى عرف الناس، و ونذكر أيضا شيئا من الضوابط التي تتعلق بكلا الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. نعم، فنقول الضابط الأول: من له الخيار فله حق الفسخ ولو مع غيبة الآخر، الطرف الآخر أو سخطه، من حتى وإن لم يرضى الطرف الآخر فإن لصاحب حق الخيار أن يفسخ الخيار، لأن القاعدة الفقهية تقول كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه من لم أو من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، يعني من لا يشترط أن يعني أن يرضى، لا، من لا يشترط رضاه فلا يشترط أن يعلم أو أن نعلمه بالأمر الذي هو رضي أم لم يرضى سوف يمضي أو سوف يقع. نعم، لأن الحق لصاحب الخيار، لكن يستحب له أن يشهد على الفسخ، نعم، لئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري. والضابط الثاني لم أن الملك في مدة الخيار للمشتري، وإن لم تتم مدة الخيار فله غنمه وعليه غرمه. وهذا يكون في خيار المجلس أو في خيار الشرط، يعني إذا تم البيع. و يعني تبايع المشتري والبائع على الخيار، على خيار الشرط، أو كان ما زال في المجلس ولكنه قد أبرم البيع، فإن الذي له الملك أو الامتلاك المشتري، انتقل الملك إليه بالبيع، فله إيه؟ فله فله غرمه وعليه غرمه. وهذا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فقوله ما ماله للذي باعه أي من حين العقد، لأن البيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول، إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري فيكون له. والضابط الثالث أن النماء أي الزيادة أو النماء الذي يكون من المبيع، سواء كان نماء متصلا أو كان نماء منفصلا، يكون لمن حصل في ملكه خلال مدة الخيار أي للمشتري، يعني إذا حاز المشتري المبيع في حوزته وكان قد اتفق مع البائع على مدة معينة للخيار، فخلال هذه المدة إذا حدث في هذا المبيع نماء أو زيادة أو ربح فيكون للمشتري. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، يعني على سبيل المثال نعم، إذا اشترى سيارة أو إذا اشترى شاة وكانت هذه الشاة تنتج اللبن، فهذا اللبن يكون لمن؟ يكون للمشتري في مدة الخيار. وكذلك إذا ثمنت الشاة فهذا يعد من النماء المتصل، الذي يعني يكون من حق المشتري. ولو فسخ البائع العقد خلال مدة الخيار وأراد أن يسترد مبيعه، ففي هذه الحال تحسب هذه الزيادة التي هي من النماء المتصل بأن توزن هذه الشاة، والفرق في هذا الوزن يقوم البائع بدفع ثمنه إلى المشتري إذا أراد أن يسترد مبيعه خلال فترة الخيار. ويلزم البائع بذلك. طب الضابط الرابع، إذا حدث تصرف من البائع أو من المشتري في خلال فترة أو مدة الخيار، كان هذا التصرف سببا في فسخ الخيار، وكما قال ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير، فأما تصرفه بما يحصل به تجربة أو بما يحصل به تجربة المبيع كركوب الدابة أو يعني كركوب السيارة، يعني اشترى سيارة وأعطى الخيار أو اتفق على الخيار لمدة معلومة، فقام المشتري بركوب السيارة في خلال مدة الخيار كي يجربها للتجربة وليس من باب التصرف فيها لينظر سيرها، فهذا يجوز لأن القصد أو لأن المقصود أو لأن ذلك هو المقصود بالخيار هو اختبار المبيع، يعني ما دام قد ركبها للاختبار أو للتجربة فله هذا، ولا يبطل خياره بهذا، لا يبطل خياره بهذا. لكن إن تصرف فيها أي تصرف آخر نحو أن يؤجرها أو أن يبيعها على طرف آخر فهنا بطل خياره ونفذ البيع، لأن تصرفه هذا يدل على رضاه بالمبيع وأنه لا حاجة له في هذا الخيار بعد ذلك. الضابط الخامس، أنه إذا مات صاحب الخيار يعني البائع أو المشتري خلال فترة أو خلال مدة الخيار، انتقل خياره إلى الوارثين، سواء شرط الخيار لهم أو لم يشترط، وإن اختلف الورثة فيما بينهم في مسألة الخيار فأجازه بعضهم ومنعه أو رفضه البعض الآخر، فيقال للذي أراد الفسخ يعني أراد إبطال مدة الخيار ينفسخ نصيبك فقط، يعني يبطل الخيار في نصيبك من الميراث فقط، وينفذ البيع في هذا الجزء وفي هذا المقدار الذي لهذا الوارث فقط. ويبقى الخيار على ما هو عليه لبقية الورثة. وأيضا يوجد ضابط سادس قد أشار إليه أو ذكره أيضا ابن قدامة في المغني، وليس في شرح ابن قدامة الأول، في المغني، وأنه قال: ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع، في مدة الخيار. وقول قول الشافعي وأبي حنيفة وكرهه مالك، حيث قال: لأنه في معنى بيع وسلف، وزنها عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ثبت في الحديث أنه نهى عن بيع وسلف. فقال مالك أنه إذا أقبضه الثمن، أي إذا أقبض المشتري البائع الثمن ثم تفاسخ، أي العقد خلال فترة الخيار، فرد المشتري الثمن إلى البائع، فكأنه أقرضه، فاعتبر مالك أن هذا يعد من قبيل القرض أو السلف، كأن المشتري أقرض البائع هذا الثمن خلال فترة الخيار، ثم لما فسخ أحدهما البيع خلال فترة أو مدة الخيار، فرد المشتري الثمن، معذرة، فرد المشتري الثمن على البائع، فرد البائع الثمن على المشتري، فهنا في هذه الحالة اعتبر مالك أن هذا الذي رده كأنه كان من قبيل القرض، يعني كأن المشتري أقرض أو أسلف البائع ثمن السلعة أو ثمن المبيع خلال فترة الخيار. ولكن رد ابن قدامة على هذا بأن قال: هذا حكم من أحكام البيع. بغض النظر إذا تم الفسخ خلال فترة الخيار وكان قد تم قبض الثمن من قبل البائع، أنه قبض الثمن من المشتري وسلمه المبيع، يعني سلمه المبيع وسلمه السلعة، ثم حدث الفسخ خلال مدة الخيار، فمالك اعتبر أن إتمام قبض الثمن وتسليم المبيع في مدة الخيار هذا يمنع، لأنه يعد من باب سلف وبيع، أو كره هذا، فقال إنهما إذا اشترط مدة للخيار لا يقبض البائع الثمن من المشتري، لا يقبضه، لأنه إذا قبضه ثم رده إليه مرة أخرى خلال فترة الخيار فكأنه استقرضه منه. ولكن كما بينا رد ابن قدامة هذا بأن البيع لا يتم إلا بالقبض، إلا بقبض الثمن وتسلم المبيع، وهذا القبض وهذا التسلم لا يمنع من الخيار. ولو كان يمنع من الخيار لما كان هناك فائدة من الخيار. لأن من فوائد خيار الشرط إما كما ذكرنا أن تكون فرصة للمشتري أن يجرب هذا المبيع أو أن يختبره، وقد تكون كذلك فرصة للبائع أن يراجع نفسه إن وجد أن له حاجة في استرداد هذا المبيع. ولكن هذا لا يمنع من إتمام العقد، لأن شرط مدة الخيار يكون تابعا لهذا العقد، يكون تابعا لعقد البيع. طيب، هذه يعني أهم الفوائد التي تتعلق بخيار الشرط وبخيار المجلس. النوع الثالث من أنواع الخيار خيار الغبن. ولكن يشترط أن يكون الغبن خارجا عن العادة. يعني لو كان ليس خارجا عن العادة فإنه لا عبرة به، يعني نحو أن يشتري بيتا أو سيارة مثلا ب100 ألف جنيه ثم يكتشف المشتري أن أو يقال إن سعر هذا البيت أو هذه السيارة 100 ألف إلا جنيهين، هذا بلا شك يعني ليس من الغبن المعتبر، لأنه شيء يسير لا عبرة به، وإنما الغبن الذي يكون خارجا عن العادة، يعني أن يكتشف المشتري أن ثمن هذا البيت 80 ألف جنيه وليس 100، فيكون هناك زيادة كبيرة في الثمن غبن بها المشتري. فلو أن يعود على البائع وأن يفسخ البائع أو أن يرد له هذه الزيادة. غبن أن يحدث للمشتري أو قد يكون للبائع كذلك غبن، أن يغبن يعني أن يخدع. والذي يقدر هذا هو العرف أو العادة، فإن لم توجد عادة معتبرة فيرجع إلى أصحاب الخبرة في هذا الباب الذين لهم دراية بالتسعير كما يقال، هم الذين يقدرون هذا الأمر. ويدخل في هذا الخيار ما يسمى بتلقي الركبان، وهذا سوف يأتي شرحه إن شاء الله في حديث تالي. ويدخل في هذا أيضا ما يسمى بالنجش وبيع المسترسل، وسوف يأتي بيانهما فيما يلي من الأحاديث. وكما ذكرنا الغبن قد يحدث للبائع وقد يحدث للمشتري، ولكن كيف يحدث للبائع؟ يعني مثلا أن يعلم التاجر أن سعر السكر أو أن سعر الأرز قد ارتفعت قيمته، فيذهب إلى تاجر الجملة فيشتري كل ما عنده من السكر أو من الأرز. وبعد إتمام البيع يكتشف تاجر الجملة هذا أن سعر سلعته قد ارتفع وأن هذا المشتري قد غبنه لأن اشتراه بأقل من سعرها الذي وصلت إليه. فللبائع الحق في العودة على المشتري، له خيار الغبن، له خيار الغبن أنه قد غبن في سلعته. طيب النوع الرابع من أنواع الخيار خيار التدليس. وضابطه أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية من هذا، يعني أن يحسن سلعته بغير ما فيها. ثم إذ بالمشتري يكتشف عدم وجود يعني هذا التحسين بعد أن امتلك السلعة، يعني نحو أن يشتري سيارة ويعتقد أنها أن صناعتها تعود مثلا إلى العام 90 بعد 1900 مثلا بهذا التاريخ الميلادي كما يعني هو عرف الناس هنا في مصر، وأظهر له البائع السلعة بأنها حديثة أو السيارة بأنها حديثة الصنع وأنها تعود إلى هذا العام. ثم إذ يكتشف بعد إتمام الصفقة أنها أقل من هذا بسنتين أو بثلاث وليس فيها مميزات المنتج الذي صنع أو السيارة التي صنعت في هذا العام، فهذا يعد من التدليس وأنه دلس عليه بأنها قد صنعت في العام الفلاني وهي لم تصنع في هذا العام، يعني على سبيل التدليس أو التورية، وقد يكون هذا من الكذب. ويدخل في هذا حديث حكيم ابن حزام أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، هذا يدل على الأمر بالصدق وعدم التدليس، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ويدخل أيضا في هذا الباب مسألة تصرية الغنم أو الإبل، وسوف يأتي الكلام على مسألة التصرية في الأحاديث التالية إن شاء الله. طيب النوع الخامس من أنواع الخيار خيار العيب. هو أن يظهر للمشتري عيب في السلعة بعد أن اشتراها قد أخفاه البائع ولم يبينه، فله خيار العيب، له أن يعود على البائع بالسلعة وأن يسترد ثمن هذه السلعة. إلا أن يقول قد علم بهذا العيب ورضي به. طيب طيب والفسخ في خيار العيب يعد حقا للمشتري فلا يفتقر الى حكم حاكم او الى قضاء محكمة ولا الى رضا البائع وإن اختلف البائع والمشتري في مسألة العيب هل هذا العيب كان في المبيع قبل الشراء أم أنه استجد أو حدث عند المشتري نحو مثلا أن يشتري بهيمة أو شاة فيكتشف المشتري أن فيها مرضا فيدعي البائع أن هذا المرض إنما استجد أو حدث عند المشتري لم يكن موجودا عنده او لم يكن موجودا في البهيمة لما كانت عنده فهنا الامر لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون هذا العيب مما لا يحتمل حدوثه عند المشتري فهنا القول قول المشتري أن يكون هذا العيب مما لا يحتمل حدوثه عند المشتري إنما لا يكون إلا عند البائع يعني لا يحتمل أن يكون هذا العيب استجد عند المشتري أي أنه لازم للمبيع أن هذا العيب كان لازما للمبيع نحو مثلا كما قال الشيخ ابن عثيمين أنه إذا اشترى عبدا فوجد فيه إصبع زائدة فهذا عيب موجود فيه بلا شك قبل أن يشتريه المشتري و ومثلا اذا اشترى سيارة كمثال ايضا معاصر فوجد ان المحرك متهالك ان محرك السيارة متهالك ويصعب ان يتهالك خلال هذه الفترة التي اشتراها المشتري يعني هذا التهالك او الاستهلاك للمحرك لا يكون إلا على مدة طويلة وهي لما كانت في ملك البائع ويعني يصعب أو يستحيل أن يحدث هذا التهالك للمحرك خلال مثلا فترة يومين أو ثلاثة أو حتى خمسة أو التي كان قد حازها المشتري في هذه الفترة فهنا أيضا يكون القول قوله يكون القول قول المشتري والحالة الثانية أن يكون هناك احتمال أن العيب حدث عند البائع وعند المشتري يعني لا نجزم لأحد الطرفين فهنا يكون القول قول البائع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع فالقول ما قال البائع أو يترادان وهذا نص صريح في المسألة ولأن المشتري مدع للعيب أو مدعى أن العيب سابق والأصل عدم وجود العيب والسلامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيب إن شاء الله نذكر هذه النقطة الأخيرة حتى نختم هذا المجلس فإن كان الأمر محتملا فقلنا إن القول قول الباء، ولكن كما بين الشيخ ابن عثيمين هذا مع استصحاب القاعدة التي أخذت من حديث اليمين على المدعي، اليمين على المدعى عليه، وهذا في الصحيح. وأما في خارج الصحيح اليمين على من أنكر، إذ لو يعطى الناس بدعوهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فهنا يكون هذا مع اليمين، يعني مع يمين البائع، أن هذا العيب لم يحدث عندهم. طيب، بقي لنا ثلاث صور فقط من أنواع الخيار، أو من أنواع الخيار إن شاء الله أخذها في المجلس القادم أحيانا الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.